يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اختار لنا الإسلام دينا وجعل السعيد من وقف عند حدوده وتأدب بآدابه. الصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وشموس العباد ورضي الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال باب الجمعة. قال رحمه الله: شرط الجمعة وقوع كلها بالخطبة وقت الظهر للغروب. فصل في بيان شروط الجمعة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومسقطاتها وما يتعلق بذلك. قال: شرط يعني صحة صلاة الجمعة، جمعة بضم الميم وحكي إسكانها جمعة وفتحها وكسرها. والجمعة سمية الجمعة لأن آدم عليه السلام نزل من السماء والتقى بحواء في الأرض، اجتمعوا اللي في الأرض اجتمعوا، سمية الجمعة. وقيل اجتماع الناس فيها يوم الجمعة. والجمعة دي فرضت في الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، ولكن قدروش يقوم الجمعة خوفا من الكفار كمضاعف في الساعة، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم هاجم المدينة وقام الجمعة قبل ما يهاجم الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير للمدينة، هو أول سفير يعني، وأمره بإقامة الجمعة. وقيل كان أهل المدينة الخزرج وغيرهم اجتمعوا، وقال اليهود عندهم يوم السبت يجتمعون فيه، والنصارى يجتمعون يوم الأحد، وإحنا المسلمين يعني قلنا نجتمعوا. فاجتمعوا وقرروا أن يكون الاجتماع يوم الجمعة، كانوا يسموها يوم العروبة، سموها جمعة. وكان وأمروا سعد بن زرارة، أسعد بن زرارة هو صلى بهم الجمعة، ومن بعد هذا مصعب بن عمير فني صلى بهم. ولما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يصلي إلى وهي فرض يعني وجدت من الآية الكريمة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال: شرط صحة الجمعة وقوع كلها يعني جميعها بالخطبة. لابد من الخطبة، ما تصحش بلا خطبة. أي مع جنسها الصادق من خطبتين، خطبتين وقت الظهر، وهي تكون وقت الظهر ما تكونش قبل الظهر، خلاف الإمام أحمد بن محمد اللي قاس على صلاة العيد وقال الصح يعني قبل الزوال كل العيد، ولكن هذا القول ضعفوه بإجماع العلماء ضعفوه. الخطبة في وقت الظهر، فلو أوقع شيئا من ذلك قبل الزوال لم يصح، ويمتد وقتها من الزوال إلى الغروب، حيث كان يعني توقع فتنة هكذا والناس ما يلهوش باش يصلوها ولو قبل الغروب. إذا كان يتركوا من العصر ركعة ويدركوا بها الجمعة اللي يصلوها، يعني يصلوا جمعة وتبقى لهم ركعة للعصر يصلوها صلها جمعة. زين. قال رحمه الله: وهل إن أدرك ركعة من العصر وصحح أو لا رويت عليهما؟ أي وهل إن أدرك يعني بعد صلاتها بخطبتها ركعة من العصر بحيث يصلوا الجمعة وتبقى لما قبل ما يصلوا ركعة وتتمشى يدخل المغرب على كي يصلوها لو معناه لقمه، فإن لم يفضل للعصر ركعة سقط وجوبها تسقط الجمعة سقط وجوبها. وصحح هذا القول أو لا يشترط إدراك شيء من العصر قبل الغروب، بل الشرط فعلها لخطبتها قبله وهو الأرجح. فقوله الغروب على هذا حقيقة قولان روية ملون عليهما. ما قال رحمه الله: باستيطان بلد أو أخصاص لا خيم. وهي الجمعة بدل عن الظهر، يعني العصر الذي فرض هو الظهر، والجمعة بدل عن الظهر، بحيث لو كان الإنسان تفوت الجمعة يصليها ظهر، يعني هو يرجع للأصل يصليها ظهر لأنها بدل، يعني بدل في الفرض. قال باستيطان بلد أو أخصاص لا خير. باستيطان بلد يعني الجمعة يجب، وهو العزم على الإقامة بنية التأبيد. باستيطان بلد يعني البلاد اللي يكونوا مستوطنين فيها وناويين الإقامة فيها طول، ليش كيما أصحاب الخيام هم أصحاب اللي يرحلوا يقوموا جمعة عشر ولا شهر من بعد يرحلوا، أنا مش بعدين وكل جمعة. استيطان يعني الإقامة الدائمة والعزم على الإقامة الدائمة بنية التأبيد، أو أخصاص ما يكونوش باينين أخصاص بالقصب وباينين بالقصب وقرابة وكذا وناويين الإقامة، يعني هذا بالتأثير يجب عليهم الجمعة، فهو البيت من القصب ونحوه. زيد قال: لا خيم. لا تصح بإقامة في خيم، خيم هم البيوت تبع شعر من قماش أو شعر، لأن الغالب على أهلها الارتحال، عزيهم العشب يسموا بها في جهة أخرى، عندهم العشب في بلاد أخرى يروحوا يرحلوا، هذه مش واجب عليهم الجمعة أصحاب الخيم هذا، لأن الغالب على أهلها الارتحال فأشبهت السفن. نعم إذا كانوا مقيمين على كفة ساكن من بلدها وجبت عليهم تبعا ولا تنعقد بهم، إذا كان كما فصح، والفصح بدنا فيه 300 إذا كان على 300 واش بعدين يجوا يصلها، ولو كانوا بنين والقيام وشعر راه مقرب للبلاد يصلوا، و 300 هذيك فيها 5 كيلو 300 وثلث ميل، حسبوها على حسب العوالي في المدينة المنورة، أصحاب العوالي كانوا يجوا يصلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم الجمعة، وكانوا على 300 وثلث ميل، 300 وثلث ميل هذو فيهم 5 كيلو 5 كيلو 390 متر، مهم 5 كيلو و 320. وقال: لا تصح بإقامة خيام. زين. ثم قال رحمه الله: وبجامع المبني متحد. هاي. كذلك يكون باستيطان ويكون عند جامع مبني في البلاد، يعني كما هم بادين هم وشاكنين، يكون جامع مبني بناء معتاد لأهل البلد، فيشمل بناؤه من بوست لأهل الأخصاص، فلا تصح في براح، في براح الحجر هذا مثلا، ولا فيما بني بما هو أدنى من بناء أهل البلد، إذا كان جامع أدنى في البنيان من بنيان أهل البلد ما صحش. كما يأتي قائلا: ويشترط أيضا أن يكون داخل البلد، يكون داخل البلد، ما يكونش خارج المسجد على أهل البلد، داخل أو قريبا منها بالعرض. وش قال؟ قال متحد، ويكون متحد يعني يكون جامع واحد يصلوا فيه الناس، ما يكونش المسجد متعددة إلا إذا ضاق لأهلها ويجد مسجد آخر. هذا شوي شوي متحد، فإن تعدد لم تصح الكل. ما قال رحمه الله: والجمعة للعتيق وتأخر أداء بأذى بناء خف. وجمعتين من كل العتيق، إذا كانت مساجد هو مسجد واحد فيهم هما داروا مسجد أخطاهم هذا ما يصحش، وإنما إيه يصح في العتيق، المسجد العتيق هو اللي يصح فيه الجمعة، ما هو كان فيها أول من تأخر بناؤه كره هو كم دوش وراهم يصلوا فيه ويخرجوا من المسجد منه ما صحش هذا في المسجد منه. وإن تأخر العتيق أداء لأنه قيم فيهما وفرق من صلاته من في الجديد، قد جماعة العتيق فهي في الجديد باطلة ومحل بطلانها في الجديد ما لم يهزر العتيق، لا إذا كان المسجد العتيق هزروه الناس لو بطلوا منه الصحف الجديد، وما لم يحكم حاكم بصحته الجديد تبعا لحكمه بصحة عتق عبد معين مثلا علق على صحة الجمعة فيه، وما لم يحتاج للجديد لضيق العتيق، إذا احتاج ضاق المسجد العتيق يديروا مسجد آخر جاهز كما رهضوا، وعدم إمكان توسعته فليتأمل. قال لي أذى ده سؤال جميل يعني غريب في الأمريكان، في الأمريكان مسجد واحد ويصلوا فيه الجمعة ثلاث طوائف، يعني المسجد ما يرفدش يجولوا لي يصلوا الجمعة يروحوا ويجوا فيه يصلوا الجمعة ويجوا فيه يصلوا الجمعة، يعني هذا ما يعني جمعة تكون جمعة واحدة ما تعددش بخير اللي شو سيدي يصلوها له، قال لك لا يصلوها جمعة وكل طائفة تجيب تصلي بإمام. شيخ الطوائف هذو متعارف من أهل السنة ولا كل شيء؟ هذا جماعة السنة وإنما السنة وإنما ضرورة تعال جمع جمع ليش؟ بس مش ضرورة يا بس مش ضرورة إيش لوش هذا؟ من الشيخ بهذه الأمر الحق يصلي والجماعة اللي صلى واللي كفيتهم صلى الجمعة الأخوين يصليوا هذوه ما يعدوش الجمعة ايه أولا هكذا هو يصلوا هكذا الجمعة زيد قال بأذى بناء خط يحتاج الجديد يقرع عتيق وعدم إمكان التوسيعات فيه يتأمل، قالوا جمعة العتيق أداء الذي بناء خطة الذي بناء الذي بناء خفا يعني يكون أدنى من بنيان أهل البلد، فعلم أن شرطه البناء المعتاد والاتحاد زيد. ثم قال وفي اشتراط سقفه اختلفوا في اشتراط سقفه المعتاد لا صحته لصحته فيه وعدم اشتراطه وهو عدم وهو المعتمد فردون. هذا يكون موش مسقط يكون في البلاد الحارة ما يسقطوش ساكن البلاد موش دائم. ما قال رحمه الله وقصد تأبيدها به وقصد تأبيدها واشتراط قصد تأبيدها يعني لما يقوم جمعة جمعة الأولى يكون ناويين تأبيد دائما يصلوا تأبيدها الجمعة به وعدمه وهذا للتأبيد قال ما مو شرطين وتأبيد وهو الأرجح فرده. ومحل قصد التأبيد عن القول به حيث نقلت من مسجد إلى ما إن نقلت فيه ابتداء فالشرط أن لا يقصدوا عدمه بأن قصدوا التأبيد أو لم يقصدوا شيئا أي جزء. قال رحمه الله وإقامة الخمس تردد كذلك في خلاف في اشتراط إقامة الخمس لصحتها يعني لما كانوا يقوموا الجمعة هل لكم يصلوا هذه الأوقات الأخرى فيه مشي غير جمعة يجوا يصلوا ويروحوا. هذا بدأ يقوم فيه الصلوات الخمس، وفي اشتراط إقامة الخمس للصحاب يعني، فإن بني على أن لا تقام إلا جمعة أو تعطل به الخمس عنه لم يصح به. وعدم اشتراطه بقيلة عدم اشتراطه فتصح وهو المعتمد فصح، فردوا أحد الأوليين بثلاثة عليه. ما قال رحمه الله: وصحت برحبته وطرق متصلة إن ضاق أو اتصلت الصفوف لن تفيا. الصح الصلاة للمأمومين لا إيمان، الإيمان في شيء يكون يصلي برا. صح للمأمومين برحبته يصلوا إذا ضاق المسجد، وقالوا شو من يصلوا يصلوا برحبته لكي إذا ضاق المسجد اللي جوت والهذا يصلوا برحبته، وهي ما يزيد خارج محيطه من توسيعته. أم خليه العرض ده يوسع فيه الطرح أتصح فيها الجمعة دي ولا مدارين عليه حوائطة لا يجوز. زيد الطرق متصلة، وكذلك الطرق المتصلة تصح صح إذا ضاق المسجد تعمر يصلوا حتى في الطرق بهن غير حائل من بيوت أو حواليه، ومثلها دور وحواليه غير محظورة يكون في المسجد الله المصطفى هذاك يوصلوا كل الطرق يوصل حتى عند دار عمي عقاد ويوصلوا جهاز كي يدق المسجد يتعمر يجوز. وهي محظورة وكذا مدرسة فيما ينهر في المدارس التي حولها جاء جميع الأزهر ومحل الصحة فيما إنضاق الجامع صح الصلاة الطرق إذا ضاق المسجد أو اتصلت الصفوف. مش كما بعض الناس دركا يدخلوا شو المسجد يقعدوا برا أو بعدها المسجد راه فارغ لا وما يقعدوا ما صح هذا مش إن ضاق أو اتصلت الصفوف ولم يضيق لمن يتخطي إيه بعد جلوس الخطيب على المنبر. أنا عدو هذا ما صح هذا مش إذا كان ما عندهمش يعني الإذن. زيد قال لن تفيا، لا انت فيا ضيق ما كاش الضيق والاتصال فلا تصح. هذا كل يصلوا برا من اول الامر والمسجد فارغ وما يقعدوا برا هذا ما صح لهمش، وهو اعتمد الصحه مطلقا هاي، لكنه عند انتفائهما قد اساء يكون عندهم الاساءه. والظاهر الحرمه الحرام عليهم حتى ولو صحت إيه؟ عندما الإذن ولا حتى إذا كان يتخلفوا هذا الآن قالوا له تطبيع أن يستخلف يتلقوا المشروع بالجماعة إلى حتى يتعمروا الجماعة هم بي يصليوا برا بي دائما يصليوا برا هذا الحرمة إيه؟ مع ساحة الصلاة تبقى الحرمة هي اللي تضر اللي يجوا قبل ويقعدوا برا هذا كيش هذا وما اللي توخر وما جاش كان بيته وجاء هذا كانت ويقولوا يسوق الإيمان شيخ كان حالة هذا شيخ يجي متقدم يجي الأول راهو قاعد وحتى يتعمر الجامع وبعد يضطر يولي يسبق الإناث كيما في بالزوج يقعد هو مؤخر ويتعمر الجامع بعد يتعمر الجامع كي يجي في الصلاة يسب روحه سابق في صفوف الإناث هذا أساء ثاني. قال رحمه الله: كبيت القناديل وسطحه ودار وحانوت. وشبه في عدم الصحة قوله كبيت القناديل لأنه محجور، مثل القناديل اللي يحطوا فيها دوزان الحصائر وذا يحطوهم في المسجد بينهم بين خاصة ما تصحش فيها الصلاة صلاة الجمعة كبيت القناديل لأنه محجور. وسطحه الصلاة ما تصحش سطح المسجد ولو ضاقة. زين قال ودار وحانوت. ودار وحانوت متصلين إن كان محجورين وإلا صحك ما أرى. زيد قال رحمه الله: وبجماعة تتقرى به القرية بلا حد أولا. وأشار لنا على شروط الصحة عاطفا له على قوله بجماعة، قوله وبجماعة تتقرى يعني جمعة هي كذلك عندها شروط وهي تكون جماعة بجماعة تتقرع يعني تستغني وتأمن بالقرية، لابد تكون يعني القرية هذه فيها جماعة كبيرة وحبوا يقوموا الجمعة يقومها إذا كانت هذه الجماعة تتقرع بهم بحيث يمكنهم الندوة صيفا وشتاء، ماشي بعضهم يروحوا يسافروا والله يروحوا لبلاد أخرى والله لا، والدفع عن أنفسهم يعني يكون عندهم شوكة وعندهم مدى وعندهم قوة وعندهم ساكنين في البلاد هذو يقدروا يديروا جمعة لجماعة تتقرى بهم قرية، يعني يقدروا يدفعوا على أنفسهم في الغالب بلا حد محصور، ما نقولوش لابد يكونوا 50 والله 30 والله غير ذلك. أولا يعني ابتداء يشرط صحتها وقوها للجماعة المذكورة أول جمعة، لابد تكون جمعة تتقرى بهم، يكون جماعة لا بأس بها في الأول، ومن بعدها نشرطوا 12 واحد في كل جمعة. فإن حضر منهم ما لا تتقرى بهم القرية ولو 12 لم تصح، هذا في الأول أول جمعة. ثم قال رحمه الله وإلا فتجوز باثني عشر باقين بسلامها، وإلا لأنه يكون أولا بل فيما بعدها بعد هذه الجمعات الأخرى لا بد يكون 12 من غير الإيمان، إيمان هو 13 فتجوز باثنى عشر لأن الآية وتركوك قائما في الآية يعني راحوا كل خرجوا سمعوا بالعير جات من الشام الحملة يعني التجارة هذه خرجوا وخلاه الرسول صلى الله عليه وسلم 12 واحد وتركوك قائما عليه الصح بهم الجمعة صلى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم هم 12، فكذلك كل جمعة لم تكن فيها النص. ماذا قال؟ قال باقين لسلامها تجوز بإذن عشرة متوطنين غير الإمام باقين مع الإمام بحيث لم تفسد صلاة واحد منهم لسلامها، يكونوا 12 واحد لو كان واحد ينقض عليه الوضوء تبطل عليه، هما 12 وانقض واحد انقطع عليه الوضوء تبطل على الجميع، لأنه لا بد من 12 من غير الإمام. فتجوز باثنى عشر باقين لسلامها حتى يسلموهما يعني متوضينه لسلامها اي الى سلامه منها، فان فسدت صلاه واحد منهم ولو بعد سلام الامام باطلت على الجميع. وما مشى وما درج عليه المصنف خلاف التحريم والتحريم ان الجماعه التي تتقرى بها القريه شرط وجوب لإقامتها وصح لها. أيه ويشترط لصحتها أيضا حضور الاثنى عشر ولو في أول جمعة، فلو قال وبحضور الاثنى عشر إلى آخره من جماعة تتقرى لوافق المعول عليه، يعني قال اكتفي الجماعة ولو كان أول جمعة 12. زين. ثم قال رحمه الله بإمام مقيم. وصلاة الجمعة لابد تكون بإمام، يكون إمام مسافر بإمام حال كون الاثنى عشر مع إمام مقيم مقيم بالبلد، إقامة تقطع حكم السفر، تكون يعني مقيم في هذه البلاد 4 أيام فأكثر يقدر يصلي بهم الجمعة، ما إذا كان مسافر وجيهم نهار الجمعة كما بعض الأيام يجي نهار الجمعة يصلي بهم ويروح صحيح. إمام مقيم من بلد إقامة الطاح في السفر ولو لم يكن من أهل البلد فيصح أن يأمهم مسافر له إقامة 4 أيام لغير قصد خطبة، فلو سوى سافر بعد الصلاة وكذا خارج عن قريتها بكفر ساخن لوجوبها عليه، وإن لم تنعقد به بخلاف الخارج بأكثر من كفر ساخن. ثم استدل من مفهوم المقيم مشروع قوله قال رحمه الله إلا الخليفة يمر بقرية جمعة ولا تجب عليه وبغيرها تفسد عليه وعليهم وبكونه الخاطب إلا لعذر. إلا الخليفة الحاكم إذا جاء مثلا متزاير ونهار جمعة وجاء يقدر يصلي بالناس. علاش الخليفة؟ لأن الخليفة تعتبر بلاد قاليه هو راه يحكم فيها هو راه بلاده إلا الخليفة أو نائبه في الحكم والصلاة يمر بقرية جمعة ينقو عملهم قبل صلاتهم والحال أنه لا تجب عليه يكون مسافرا فيصح بل يندب أن يجمع بهم. وإن مر بغيرها بغير قرية جمعة لأن لم تتوفر فيها الشروط هي كان بغير قرية تاع جمعة وصلى بهم الجمعة تفسد عليه وعليهم ما فيها سلة الجمعة لا يصلي بهم ويجمع بهم تفسد عليه وعليهم. وقوله هو بكون إذن قال وبكونه الخاطب إلا لعذر. وبكونه الخاطب وصف ثاني للإمام هو المقيم ويكون هو اللي يخطب ماشي يجيب درس مثلا يجيب الخطبه والصلاه يقدم الظهر لا هو خطب هو يصلي وبيكون الخاطب. وصف ثاني للإمام اي يشترط بان يكون مقيما وان يكون هو الخاطب الا لعذرين الا اذا طلع عليه عذر قضى عليه الوضوء والله مرض والله جن والله طلع عليه هذه خطبته كجنون ورعاث مع بعد الماء فيصلي بهما غيره ولا يعيد الخطبة. قال ووجب انتظاره لعذر قرب على الأصح إلا لعذر طلع عليه بعض الخطبة. أنا قال ووجب انتظاره ينتظره إذا كان يعاف الله حاجة خفيفة والله ولقض عليه الظهر ويتوضأ بشيء. قالوا بل جوالوه بالعرف كأحدث حصل بعد الخطبة أو رعاف يسير والماء قريب على الأصح فقيل لا يجبك الله لو بعودة لأن الوضوء هو شيء شرط الخطبة. ثم قال رحمه الله وبخطبتين قبل الصلاة مما تسميه العرب خطبة وأشار لخمس شروط الصحة بقوله وبخطبتين قبل الصلاة هذا من شروط صحة الجمعة يسبقها خطبتين قبل الصلاة فلو خطب بعدها أعاد الصلاة فقط إذا كان خطب بعدها أعاد الصلاة فقط إن قارب وإلا استأنفها لأن من شروطها وصل الصلاة بها وكونها داخل المسجد وكونها عربية تكون عربية خطبة والجهر بها وكونها مما تسميه العرب خطبة لأن يكون كلاما مشجع أو مشجعا يشتمل على وعظ فإن هللها وكبرها لم يجزي وندب ثناء على الله وصلاة على نبيه وأمر بتقوى ودعاء بمغفرة وقراءة شيء من القرآن كما سيأتي وأوجب ذلك الشافعي. فإن قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أوصيكم بتقوى الله وطاعته وأحذركم من معصيته ومخالفته. قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه ثم يجلس ويقول بعد قيامه بعد الثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد فاتقوا الله بما أمر وانتهوا عما نهى عنه وسلم يغفر الله لنا ولكم لكان آتيا بها على الوجه الأكمل باتفاق. قال رحمه الله تحضرها الجماعة والخطبة هذه يحضرها جماعة يسمعوا جماعة الاثنى عشر وكان يحضرها 12 و 15 ثم لأن هذه مرتبة ركعتين للخطبة فإن لم يحضروهما أو بعضهم من أولها لم يكتفي بذلك لأنهما منزلتان منزلة ركعتين، منزلة ركعتين من الطهر. قال رحمه الله: واستقبله غير الصف الأول. وما مطلوب يستقبل الرسول للناس يخاطب لا يخطب وجوبا، وقيل سنة مرجح غير الصف الأول. الصف الأول أرجح ليس لبواتهم، وكان الصف الأول على الأرجح. قال: وفي وجوب قيامه لهما تردد. وفي وجوب قيامه لهما، وهو قول الأكثر، وسنيته وهو ابن العربي تردد. وجوب قيامه يعني يخطب وهو قائم، لأن الآية تقول: وتركوك قائما. ولكن إذا كان عذر يجوز، فإن كان معذور بعذر من نسيته لم تجب عليه. وش قال؟ قال: ولزمت المكلفة الحرة ذكر بلا عذر. ولزمت المكلف في عده من شروطها نظر الوجوب. ولزمت المكلف بعده من شروطها نظر، لأن الشيء لا يعد شرطا لشيء إلا إذا كان خاصا بذلك الشيء. ولزمة المكلف أن لما فرغ من شروط الصحة الخمسة شرع بالشروط ويوجبها، وهي خمسة أيضا يولين شرط صحة، وهذه شروط وجوب. قال: ولزمة المكلف، واجب عليه المكلف يروح يصلي صلي الجمعة. ولزمة المكلف يعد من شروطها نظر الشيء لا يعد شرط للشيء إلا إذا كان خاصا بذلك. الحر الذكر، الحر يعني المكلف هو اللي يكون حر، أما العبد فلا تجب عليه. الذكر فلا تجب على الأنثى، فإن حضرها العبد والله الصابي والله يجوز، فإن حضرها رقيق أو امرأة أجزأته كما قلت معاشر. نعم قد تندب عند النداء سعي إليه يجب بلا أذن، فإن كان معذولا بأذن من نسيئته لم تجب عليه. الجمعة واجب عليه، لكن إذا كان أو تأتينا لعذر الصلاة كالمعاة. قال رحمه الله: المتوطنة وإن بقرية نائية بكفرسخ من المرار. المتوطن ببلدها، المتوطن ببلدها هذا لا تجب عليه الجمعة. وإن كان توطنه بقرية نائية يعني بعيدة عن بلدها بكفرسخ من المرار الذي في طرف البلد من نيره، إن جاز تعدد المرار. وإلا في الأبرم العتيق وأدخلت الكاف ثلث الميل، يعني ثلث ميال وثلث ميال. إذا قلنا خمسة وتسعين صح، لكفة سخي من العنار الذي في طرف البلد نحسبه من النسل، هذا ثلث نحسبهم نحسبهم من المسجد ماشي وراء ساكن الوقع من المنار لديه إنجازة عدود المنار. وإلى في الأبرب العتيق وأدخلت الكافر وتدين العاقة. وهنا من كلامي أن التوطن شرط، شرط في صحتها ووجوبها، شرط في الصحة وشرط في الوجوب معا، هذا المتوطن. لأنه قدم أن الاستيطان شرط في الصحة وذكره هنا في شروط الوجوب، وأنه خارج عن بلدها بكفر ساخن لا تنعقد به فهي واجبة عليه. خارج عن بلدها بكفر ساخن واجب عليه، صح لا تنعقد به مع 12 لا تنعقد به 12 تنعقد به فهي واجبة عليه تبعا لأهل البلد التي استيطانها شرط، شرط صحة. فقلوا هنا مر باستيطان بلدي معناه استيطان بلدها والخارج ولا تنعقد به. ثم شبه في الحكم أربعة فروع فقال. قال رحمه الله: كان أدرك المسافر النداء قبله. كان أدرك المسافر الذي ابتدأ السفر من بلدها وهو من أهلها كان ذاك النداء أي الأذان هو كان مسافر والحق يسمع النداء واجب عليه يصلي الأذان فعل أدرك أي وصل النداء إليه قبله قبل مجاوزتك الفصل ولو حكما كذب قل الوقت ولو لم يحصل أذان بالفعل فيجب عليه الرجوع وكان خارج واسمع الأذان ومسافر رايح مسافر قبل الفرسخ يرجع اسمع الأذان يجب يرجع حرام عليه قبل مجاوزتك الفرسخ ولو حكما كدخل الوقت ولا تخلى الوقت تاع الجمعة ولو ما يسمعش الأذان كدخل الوقت ولو يحصل أذان بفعل فيجب عليه الرجوع إن علم إدراك ركعة منها وإلا فلا أو إذا يعرف راح يرجع وما يدركش راح يكمل وقت رحمه الله أو صلى الظهر ثم قدم أو صلى المسافر الظهر قبل قدومه هو مسافر أو صلى الظهر ولكن هو الحق قدم وطنه أو غيره هو منزل وما صلى وشتمه ناوي الإقامة تطحمه فوجدهم لم يصلوا فيجب عليه معه يعرض الصلاة وصليها جمعة قال أو بلغ أو صلى الصبي الظهر ثم بلغ الصبي صلى الظهر وحده هذا مش واجب عليه وصلى الظهر لكن بلغ قبل ما يصلي الجمعة ويجب عليه يصلي الجمعة قبل إقامة ثابت يجب عليه معه فإن لم يمكنه الجمعة لعاد الظهر لأن فعله الأول ولو جمعة مثل لا يغني عن الفرض وقال رحمه الله أو زال عذره أو صلى الظهر معذورا صلى لأنه مريض والله كذا والله عنده مريض والله وصلى الظهر معذورا ثم زال عذره قبل إقامة الجمعة واجب عليه الرحيل يصلي الجمعة ويعرض الصلاة قال لا بالإقامة إلا تبعا لا بالإقامة أي تجب بالتوطن توطن لا بالإقامة ببلدها تقطع حكم السفر عليك مش واجب عليهم الجمعة وإنما وجب عليه بالتبعية إلا تبعا لأهل البلد فلا يعدهم من الاثنى عشر وإن صحت إمامته ومثله النائب يعني الخارج على كفر صحيح كما تقدم على لا تجب عليه الجمعة لا يعني على كفر صحيح ربي هذا القدر كفاية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضمنوه مديحه ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا